إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في آخر مجلس شرعنا وبدأنا في شرح باب الغصب من كتاب البيوع، ومر معنا في الدرس الماضي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع، وفي رواية: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. تكلمنا عن شرح هذا الحديث وذكرنا بعض ما يستفاد منه. سننتقل الآن إلى المسائل المتعلقة بحديث سعيد بن زيد. أول مسألة من مسائل هذا الحديث تتعلق بحكم الغصب، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد هذا الحديث في أول باب الغصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أخذ شبرا من الأرض ظلما. فهذا اللفظ ينطبق عليه تعريف الغصب. مر معنا في تعريف الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير ظلما. إذن فلما يعني كان تعريف الغصب ينطبق على ما جاء في هذا الحديث، افتتح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هذا الباب، باب الغصب، بهذا الحديث. إذن فأول مسألة من مسائل هذا الحديث تتعلق بحكم الغصب. فنقول: الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما، الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فقد دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم الغصب. أما دليل الكتاب فهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن فنهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية أهل الإيمان أن يأكلوا أموال غيرهم بالباطل، والغصب فيه هذا المعنى، لأن من استولى على مال غيره ظلما فقد أكله بالباطل. وطبعا النص يعني جاء بالتعبير بالأكل، لأن الأكل هو غالب يعني انتفاع الناس بما يأخذونه من غيرهم، وإلا فمن أخذ مال غيره ولم يأكله، يعني قد يأخذ الإنسان مال غيره ولا يأكله، ولكن يشتري به مثلا، يشتري بمال الغير ثيابا فيلبسها فيشمله النص. قد يأخذ مال غيره ويشتري به مركوبا فيركبه فيشمله النص. إذن يعني القيد هنا غير معتبر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، يعني القيد هذا يعني خرج مخرج الغالب، ولذلك يعني لا يعتبر، يعني لا يؤخذ بمفهومه، لا يؤخذ بمفهومه. إذن فالحاصل أن هذه الآية يستدل بها العلماء على تحريم الغصب، على تحريم الغصب، لأن الغصب فيه أكل مال الغير بالباطل كما سبق. وأما دليل السنة فالأدلة طبعا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن الأصل في مال المسلم أنه حرام، أنه حرام ولا يجوز أخذه منه إلا برضاه وبطيبة نفس منه، وهذا ما لا يوجد في الغصب. فالذي يأخذ مال غيره ظلما ويغصبه يكون قد أخذه منه بغير رضاه وبغير طيبة نفس منه فيشمله الحديث. أما الإجماع فقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم الغصب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة، وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة. إذا فنخلص إلى أن الغصب حرام، إلى أن الغصب حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وقد استدل بعض العلماء بحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه على أن الغصب من كبائر الذنوب، على أن الغصب من كبائر الذنوب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه وعيدا شديدا، ذكر في الغصب وعيدا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام من أخذ شيئا من الأرض أو من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. ولذلك يعني ذكر يعني أهل العلم للكبائر علامات، يعني متى تكون المعصية كبيرة من الكبائر، ذكر العلماء يعني لذلك عدة علامات تدل على أن الذنب من الكبائر، منها أن يرد في ذلك مثلا لعن، يعني المعصية إذا لعن صاحبها فهذا اللعن دليل على أن تلك المعصية من الكبائر، ومن ذلك أن يرتب الشارع على ذلك وعيدا شديدا كالنار مثلا، إذا توعد فاعل المعصية بالنار فهذه علامة على أن ذلك الذنب من الكبائر. وهكذا إذا ورد في الذنب والمعصية إذا ورد فيه وعيد شديد، إذا ورد فيه وعيد شديد فهو علامة على أن هذا الذنب من الكبائر. ولذلك كما قلت يعني بعض أهل العلم أخذوا من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن الغصب من كبائر الذنوب لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد. ولكن بعض العلماء اشترط في الغصب ليكون كبيرة من الكبائر أن يكون المغصوب قد بلغ نصاب السرقة، قد بلغ نصاب السرقة، يعني النصاب الذي تقطع فيه اليد في السرقة. ونصاب السرقة كم يا جماعة؟ ربع دينار. ربع دينار يعني غرام وربع من الذهب، غرام واحد وربع من الذهب. وغرام واحد وربع من الذهب يعني قيمته الآن كم تقريبا؟ يعني يقولوا مليون ونص. غرام تاع الذهب شحال يدير؟ مليون وشي. يعني غرام وربع تقريبا مليون ونص، نقولوا في حدود المليون ونص سنتيم تقريبا. إذا بعض أهل العلم يقول المغصوب إذا بلغ هذا القدر فهو كبير، إذا بلغ نصاب السرقة فهو كبير من الكبائر، وأما إن كان أقل من ذلك فإنه يعد من الصغائر، يعد من الصغائر. يعني هذه وهذا ما يتعلق بأول مسائل هذا الحديث. المسألة الثانية، ما الذي يتحقق به الغصب؟ يعني متى يسمى الغصب غصبا في الشرع؟ متى يسمى الغصب غصبا في الشرع؟ وتترتب عليه أحكام الغصب التي ستأتي. الذي عليه جماهير العلماء أن الغصب، أن الغصب يتحقق باستيلاء الإنسان على مال غيره ولو كان ذلك المغصوب غير منقول كالعقار مثلا، كالعقار مثلا. فهذا الذي عليه جماهير العلماء. ولذلك لو أن شخصا غصب أرض شخص آخر، هذا عند جماهير العلماء يسمى غصبا شرعا، يسمى غصبا وتترتب عليه أحكام الغصب. لو استولى مثلا على منزل لغيره، هذا يسمى غصبا عند جماهير العلماء. وخالف في ذلك الحنفية، خالف في ذلك الحنفية وقالوا الغصب يختص بالاستيلاء على المنقولات فقط. الغصب يختص بالاستيلاء على الأشياء المنقولة فقط، وأما الأشياء غير المنقولة فالاستيلاء عليها لا يسمى غصبا. يعني سمه ظلما سمه ما شئت عند الحنفية، ولكن لا يعتبر غصبا عند الحنفية. فمن استولى مثلا على منزل عند الحنفية لا يسمى غاصبا، لا يسمى غاصبا، ولا تترتب على ذلك أحكام الغصب. من استولى مثلا على قطعة أرض لغيره، هذا عند الحنفية لا يسمى ماذا؟ غصبا. فالغصب عند الحنفية يتعلق فقط بالمنقولات، الأشياء التي يمكن أن تنقل. قد يغصب الإنسان مثلا هاتفا، قد يغصب مثلا سيارة، قد يغصب طعاما، قد يغصب لباسا، فكل هذا يسمى غصب عند الحنفية. ولكن أن تأخذ أرضا لغيرك أو تأخذ بيتا لغيرك، هذا لا يسمى غصبا عند الحنفية، واضح. ولكن جماهير العلماء على أن الغصب يشمل حتى الأشياء غير المنقولة إذا استولى عليها الإنسان ظلما. والراجح، الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، وذلك لحديث سعيد بن زيد، لحديث سعيد بن زيد. فقد جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع، وفي رواية قال من أخذ شبرا من الأرض ظلما، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأرض مما يغصب عند الناس، مما يغصب عند الناس ويؤخذ ماذا؟ يعني ظلما. ولكن أنبه بمناسبة ذكر حديث سعيد بن زيد أن هذا الحديث لم يرد بلفظ الغصب، لم يرد بلفظ الغصب، يعني لم يرد بلفظ من غصب شبرا من الأرض. ولذلك يعني وهم بعض الفقهاء في إرادهم لهذا الحديث بلفظ الغصب، كما فعل ابن قدامة رحمه الله في المغني. يعني ابن قدامة في المغني لما ذكر يعني حديث سعيد بن زيد ذكر بأنه جاء في لفظ في هذا الحديث من غصب شبرا من الأرض ظلما، فنقول لم يرد يعني هذا اللفظ في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وعرضه. ابن قدامة لا أذكر الآن يعني ذكر يعني حديث سعيد بن زيد، وأظن ذكر أيضا معه حديث عائشة. المهم يعني يعني هذه الأحاديث كلها، يعني سواء حديث سعيد بن زيد أو حديث عائشة أو حديث أبي هريرة، جميع هذه الأحاديث لم ترد بلفظ ماذا؟ الغصب. وأنا سأقرأ عليكم ألفاظ هذه الأحاديث. إذن عندنا أولا حديث سعيد بن زيد، عندنا حديث سعيد بن زيد ورد بلفظ من اقتطع، من اقتطع شبرا من الأرض، وهذا اللفظ في صحيحين. وورد في صحيح مسلم بلفظ أخذ، بلفظ أخذ، من أخذ شبرا من الأرض. وورد في مسند الإمام أحمد بلفظ من سرق من الأرض شبرا. إذن حديث سعيد بن زيد ورد بلفظ اقتطع، وورد بلفظ أخذ، وورد بلفظ ماذا؟ سرق. ولم يرد فيه ذكر ماذا؟ ذكر الغصب. من شواهد حديث سعيد بن زيد حديث عائشة في الصحيحين، ورد في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد، قيد هنا بمعنى قدر، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضٍ. وحديث عائشة في الصحيحين بلفظ ماذا؟ من ظلم قيد شبر من الأرض. من شواهد هذه الحديث أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة، بلفظ لا يأخذ أحد شبرا. من شواهد هذه الأحاديث أيضا ما رواه مسلم أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من سرق، بلفظ سرق، من سرق منار الأرض. إذن فليس في هذه الأحاديث ذكر ماذا؟ ذكر الغصب، ذكر الغصب. ولذلك ابن قدامة رحمه الله في حديث عائشة، نعم في حديث عائشة ذكر بأنه ورد بلفظ من غصب شبرا من الأرض، ولكن الصواب أن يعني أن هذه الرواية لا وجود لها، لا وجود لها في حديث عائشة رضي الله عنها. ولكن جاء ذكر الغصب في حديث وائل بن حجر، جاء ذكر الغصب في حديث وائل بن حجر الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير بسنده عن عبد الملك ابن عمير عن علقمة ابن وائل عن أبيه وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. إذن حديث وائل بن حجر جاء بلفظ ماذا؟ الغصب. يا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة في المجلد السابع، نعم في المجلد السابع، وصحح إسناده ولا أدري يعني وجه يعني تصحيح الشيخ لإسناده، مع أنه من رواية عبد الملك ابن عمير، وعبد الملك ابن عمير مدلس ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وأصحاب هذه المرتبة لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع، وعبد الملك بن عمير لم يصرح بالسماع. إذن فهذه علة في هذا الإسناد. أضف إلى ذلك أيضا أن هذا الحديث من رواية علقمة ابن وائل ابن حجر عن أبيه، وقد اختلف في سماع علقمة من أبيه، فيحيى ابن معين رحمة الله عليه جزم بأنه لم يسمع منه وهذا الذي اعتمده الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته لعلقمة، أنه لم يسمع من أبيه. ولكن بعض الحفاظ أثبتوا سماع علقمة من أبيه، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم لعلقمة في تاريخه الكبير قال سمع من أبيه، وهذا الذي مشى عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مؤلفاته، فالشيخ الألباني في مؤلفاته يعني مشى على هذا المذهب، مذهب من قال بأن علقمة سمع من أبيه، بينما هذا السماع ينفيه يعني بعض الأئمة كيحيى ابن معين، وهو الذي اعتمده كما قلت الحافظ ابن حجر. ولكن أقول إن سلم الإسناد من هذه العلة الثانية وهي الانقطاع بين علقمة وأبيه، فإنه لا يسلم من العلة الأولى وهي تدليس عبد الملك ابن عمير. إذن فالحاصل أن الغصب لم يذكر إلا في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، وقد علمتم يعني ما في إسناد هذا الحديث. إذن يعني حاصل المسألة السابقة أن جماهير العلماء يرون بأن الغصب يشمل حتى غصب غير المنقولات كالعقار، يعني بينما الحنفية يعني يقصرون الغصب على غير ماذا أو على المنقولات فقط. وثمرة الخلاف يعني تتعلق يعني بالضمان، لأن أو سيأتينا في مسائل الغصب أن الغاصب يضمن ما غصبه، فيده على المغصوب يعني ليس يد أمانة بل هي يد غاصب، فيضمن ما غصبه مطلقا. وعليه فلو أن شخصا مثلا غصب أرضا فهلكت هذه الأرض بغير سبب الغاصب، أصابها يعني أصابتها كارثة يعني جائحة بغير كسبه هو وبغير سببه، فعند الجمهور الذين يعتبرون هذا غصبا يقولون عليه الضمان، لأن يعني هذه الأرض يعني أصابها ما أصابها يعني لما كانت في يد هذا الغاصب، وبالتالي عليه ضمان مطلق. بينما الأحناف يقولون لا، ما دام أن هذه الأرض أصابها ما أصابها بغير تعد من الغاصب وتفريطه فلا شيء عليه. فهذه يعني ثمرة الخلاف في هذا في هذه المسألة. ولكن كما قلت يعني الصحيح والصواب أن حتى غير المنقولات إذا أصابها الإنسان واستولى عليها ظلما فإنه يعد ماذا؟ يعد في الشرع غاصبا. إذن هذه المسألة الثانية المتعلقة بما يسمى يعني غصبا في الشرع. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة من مسائل الغصب، ما الذي يلزم الغاصب؟ يعني لو أن شخصا غصب شيئا من أخيه المسلم، استولى على شيء ظلما، فما الذي يلزمه في الشرع؟ ما الذي يلزمه في الشرع؟ قال العلماء الغاصب تلزمه ثلاثة أشياء، الغاصب تلزمه ثلاثة أشياء، وهي الإثم والتعزير ورد المغصوب. الإثم والتعزير ورد المغصوب. إذا فمن غصب شيئا من أخيه المسلم لزمته هذه الأشياء الثلاثة. إذن فأولا نقول له أنت آثم، نقول له أنت آثم، لأن الغصب كما مر معنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. إذن فمن غصب شيئا من أخيه المسلم ولو كان يسيرا فهو آثم عند الله تبارك وتعالى. والآثم ما الذي يلزمه يا جماعة؟ الآثم ما الذي يلزمه؟ طبعا بينه وبين الله تلزمه التوبة، بينه وبين الله تلزمه التوبة، بأن يندم على ما فعل ويقلع عن هذا الذنب ويعزم أن لا يعود لهذا الذنب. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو التعزير، لأن الغصب يا جماعة يختلف عن السرقة، وهذا نبهنا عليه في الدرس الماضي. السرقة فيها حد، يعني من سرق ربع دينار فأكثر فتقطع يده، تقطع يده. إذن السرقة فيها حد، بخلاف الغصب، الغصب ليس فيه حد، ليس فيه حد، ولكن يعزر صاحبه، يعني يجوز للحاكم للقاضي أن يعزره. والتعزير كما قال العلماء إما أن يكون بضرب بجلد ونحو ذلك، وإما بالحبس أو نحو ذلك، يعني من وسائل التعزير. إذن هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث الذي يلزمه، الشيء الثالث الذي يلزم الغاصب هو رد المغصوب، هو رد المغصوب، لأن الغاصب أخذ مال غيره بغير حق. إذن فمن توبته أن يرد ماذا؟ هذا المغصوب لمالكه. إذن هذه الأشياء الثلاثة يعني تلزم ماذا؟ الغاصب. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال فمن غصب شيئا، قال فمن غصب شيئا لزمه رده بغير خلاف نعلمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته ولا يتحقق ذلك إلا برده، ولا يتحقق ذلك إلا برده. أما الإثم طبعا مستفاد من حديث سعيد بن زيد، الإثم مستفاد من حديث سعيد بن زيد، وأما التعزير فقد نص عليه أصحاب المذاهب، ولكن اشترط يعني أصحاب المذاهب في التعزير أن يكون الغاصب بالغا، أن يكون الغاصب بالغا، وأما يعني غير البالغ فإنه ماذا؟ فإنه لا يعزر، فإنه لا يعزر. طيب أيضا مما له تعلق بما يلزم الغاصب، ما له تعلق بما يلزم الغاصب، ما يتعلق بمؤنة الرد. يعني إذا كان مر معنا أن الغاصب يجب عليه رد ما غصبه، صح ولا لا؟ لو أن هذا الرد يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى مصاريف كما يقال، لو أن الرد يحتاج إلى مؤنة، فهذه المؤنة من الذي يتحمله يا جماعة؟ الغاصب أو المالك؟ يتحمله الغاصب باتفاق العلماء. فرد المغصوب إذا كان يتطلب مؤنة فهذه المؤنة يتحملها الغاصب باتفاق العلماء، ذلك لأن رد المغصوب كما قلنا واجب على الغاصب، رد المغصوب واجب على من يا جماعة؟ على الغاصب. وهذا الرد لا يتحقق إلا بدفع هذه المؤنة، بتحمل هذه المؤنة. والقاعدة عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا أن الرد لا يتم إلا بتحمل هذه المؤنة، إذن فتحمل هذه المؤنة أمر واجب أيضا. نص العلماء أيضا في رد المغصوب إلى وجوب رد زوائد المغصوب، إلى وجوب رد زوائد المغصوب. تصوير المسألة، لو أن شخصا مثلا سرق شاة، لو أن شخصا سرق شاة وهذه الشاة لما سرقها يعني كانت هزيلة، كانت ضعيفة كما يقولون، كانت هزيلة، فقام هذا الغاصب بإطعامها حتى صارت سمينة، يعني لما أخذ هذه الشاة كانت هزيلة ولكنه اعتنى بها، الغاصب اعتنى بها، أطعمها جيدا فصارت سمينة. ثم تاب هذا الغاصب، تاب هذا الغاصب، ما الذي يجب عليه يا جماعة؟ أن يرد هذه الشاة لمالكها، وليس له أن يقول يعني هذا السمن ليس للمغصوب منه بل هو لي، يعني لا يحق له أن يقول أنا الشاة هذه كدتها كانت ضعيفة، إذا لازم الشيء يرجع لي ما أنفقته على هذه الشاة، فأنا من سمنها، لا يحق له ذلك، واضح؟ لا يحق له أن يطالب بهذه الزيادة، بل عليه أن يرد الشاة وما فيها من زيادة. وهذه المسألة طبعا يعني فيها يعني تفصيل، لعلنا يعني سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، واضح يا جماعة؟ طيب أيضا من الفوائد، من الفوائد التي نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب، في باب رد المغصوب، يقول رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام رحمه الله قال: ومن كانت عنده غصوب، يعني أشياء غصبها من الناس، ومن كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أربابها. هذه مسألة تقع كثيرا، يعني بعض الناس قد يغصب أشياء من الناس ثم يتوب ويتعذر عليه رد هذه الأشياء، يقول كان هذه الأشياء غصبتها من سنوات ولا أدري أين أصحابها، أنا شخص في السوق خطفت له مثلا خطفت منه محفظته وهربت، فأين أجد يعني هذا الشخص؟ إذن الإنسان يعني قد يغصب أشياء ولا يعرف أصحابها، فما الذي عليه أن يفعله؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أربابها قال صرفت في المصالح، يعني صرفت في المصالح العامة. يقول شيخ الإسلام: وقال العلماء ولو تصدق بها جاز، يعني يجوز له أن يتصدق بها على المحتاجين والفقراء ونحوهم. يقول: وله الأكل منها، وله الأكل منها ولو كان عاصيا. وهذه يعني سبحان الله يعني ميزة امتاز بها شيخ الإسلام رحمه الله في فتواه في هذا الباب، في فتواه في هذا الباب. يعني أحيانا الشخص الذي في يده هذا المال المحرم عليه، الآن الإنسان إذا كان في يده مال مغصوب هذا مال حرام عليه، صح ولا لا؟ يجب عليه أن يتخلص منه، ومن أوجه التخلص كما قلنا إما في المصالح العامة وإما أن يتصدق به. طيب لو كان هو فقيرا، يعني هذا الشخص لو كان فقيرا هل له أن يأخذ منه؟ شيخ الإسلام يقول: نعم، يعني هذا الغاصب إذا كان هو من الفقراء يعني إن تخلص من هذا المال يصبح فقيرا لا مال له، فهل له أن يحتفظ بشيء منه؟ شيخ الإسلام يقول: نعم. لهذا تأمل، قال: وله الأكل منها، أي من هذه الغصوب والودائع التي لا يعرف أصحابها، قال: وله الأكل منها ولو كان عاصيا، يعني في الماضي إذا تاب وكان فقيرا. واضح؟ إذا تاب وكان فقيرا. ولهذا يعني أذكر أن هذه الفتوى، يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني له فتوى يعني شبيهة بما ذكره ها هنا في الأموال التي كسبها الإنسان من أوجه محرمة. نحن مثلا نقول زانية والعياذ بالله، امرأة زانية كسبت ثروة من المال من زناها والعياذ بالله، يعني زنات حتى صارت غنية بزنا ولت عندها ثروة هائلة من المال، فنحن نأمرها عند التوبة أن تتخلص ماذا من هذا المال، صح ولا لا؟ نقول له: هذا مال حرام فعليك أن تتخلصي منه. ولكن لو قالت: أنا ليس لي مال آخر إلا هذا المال، يعني لو كان تخلص منه كامل يعني أصبح لا مال لي، فنقول لها: يجوز لك أن تحتفظي بشيء منه، لك أن تحتفظي بشيء منه ما دمت ماذا محتاجة، لك أن تحتفظي بجزء منه يعني بما يسد كفايتك، ثم تتخلصين ماذا من الباقي، من الباقي. نفس الشيء، نفس الفتوى تتعلق بالذين يتاجرون بالمخدرات والعياذ بالله. يعني أحيانا يجيك واحد تاجر مخدرات يقول: أنا عندي الملايض أموال ضائل ولكن كلها من هذه المخدرات والعياذ بالله، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل بها؟ طبعا نأمره بالتوبة وبأن يتخلص من هذه الأموال. ولكن لو قال: أنا لو تخلصت من هذه الأموال سأصبح بلا مأوى، بيتي اشتريته بهذه الأموال، سيارتي اشتريتها من هذه الأموال، امرأتي تزوجتها من هذه الأموال، فنقول له: يجوز لك أن تحتفظ بما تحتاج إليه من هذه الأموال. طبعا هو يحتاج إلى بيت، صح ولا لا؟ نقول له: ابقى في بيتك لا تخرج منه، تحتاج إلى سيارة ابقى أو أبقي على هذه السيارة. قد يحتاج إلى شيء من المال ليبدأ حياته من جديد نقول له خذ من هذا المال يعني القدر الذي تحتاجه فقط لتنطلق ماذا في حياة جديدة، ولكن عليك أن تتخلص من الباقي، عليك أن تتخلص من الباقي. يعني كما قلت أنا أذكر مرة جاني واحد يعني تاجر مخدرات فأفتيته يعني بفتوى شيخ الإسلام فأعجبته يعني أعجبته، وهذا يعني يشجع هؤلاء على التوبة، لأنه كان تقول له يعني تصدق بكل شيء وابدأ حياتك من الصفر، فهذا يعني قد يشق عليه، هذا قد يشق عليه. ولكن إذا أفتيته يعني بفتوى شيخ الإسلام رحمه الله قد يكون له يعني قد يكون كما قلت مشجعا له على أن يعني أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويغير حياته. وهذا يعني ما أشار إليه شيخ الإسلام في فتواه السابقة لما قال ومن كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أو لا يعرف أربابها قال صرفت في المصالح. وقال العلماء ولو تصدق بها جاز وله الأكل منها ولو كان عاصيا إذا تاب وكان فقيرا، إذا تاب وكان فقيرا. ها هنا أيضا فائدة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب، يعني في باب يعني رد الغصوب أو الأشياء المغصوبة. وأنا أستغل يعني هذه الفائدة للحديث أيضا عن رد الديون، عما يتعلق برد الديون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه الاختيارات صفحة 166 كلامه السابق صفحة 165 وهذا الكلام صفحة 166 قال ومن ندم ورد المغصوب بعد موت المغصوب منه، يعني بعض الناس قد يغصب شيئا من إنسان معين، يعني عنده مثلا عنده جاره غصب منه شيئا ما، غصب منه مالا أو شيئا ما، فإذا سمع بوفاته يتأثر بذلك، يقول يا فلان أنا اللي غصبت منه كذا وكذا قد مات، فماذا يفعل إذا سمع بموته؟ يعني يبادر إلى التوبة، يبادر إلى التوبة. الآن المغصوب منه طبعا توفي، إلى من يرد المغصوب يا جماعة؟ إلى من يرده؟ إلى الورثة طبعا، أحسنت. إذن سيرده إلى الورثة، يعني يذهب إلى الورثة يقول لهم أبوكم يعني كان عنده أمانة عندي خذوها ها هي. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن ندم ورد المغصوب بعد موت المغصوب منه قال كان للمغصوب منه مطالبته في الآخرة. إذا هذا تنبيه بأن يعني هذا لا يكفي في التوبة، يعني سبحان الله أنا لما كنت في حياتي لم ترد إلي مالي لأنتفع به في حياتي، يعني بعد ما قبرت تروح المال تعيد ترد الورثة، ماذا استفدت؟ أنا لم أستفد شيئا. إذن للمغصوب منه أن يطالبه بحقه يوم القيامة، واضح؟ قال كان للمغصوب منه مطالبته في الآخرة لتفويته عليه الانتفاع به في حياته. هذه نقطة مهمة جدا، يعني ينبغي لمن كانت عنده حقوق الناس أن يتنبه لها. وهذه الفائدة كما قلت أنا يعني أستطرد من خلالها للحديث عن الدين، يعني بعض الناس يكون لك دين عليه ويكون بإمكانه أن يعطيك مالك ولكنه لا يفعل، حتى إذا مت رد الدين إلى ورثتك، نفس الشيء أنا كي كنت حي باش تمد لي دراهمي نتابع بهم، لا لم أحصل على مالي منك. إذن فحتى في الدين يا جماعة الرد إلى الورثة قد لا يبرئ ذمة المدين، قد لا يبرئ ذمة المدين، وقد يطالبه الدائن بالدين الذي له عليه يوم القيامة، بالدين الذي له عليه يوم القيامة. طيب بقيت يعني أشياء كما قلت، يعني نكتفي يعني بهذا القدر، يعني بقيت يعني أشياء سنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وأفسح المجال يعني إن كان لإخواني يعني سؤال أو استفسار فليتفضل. نعم صباح بالنسبة للأحناف غير المنقول، كيف يكتب فيها بحقية هو سرقة وما يتعلق بالضمان كذلك؟ قلنا بأن الأحناف هم لا يعتبرونه غصبا، يعني يعتبرونه أخذا للمال على وجه الظلم، يعتبرونه أخذا للمال ظلما ولكن لا يعتبرونه غصبا، وبالتالي يعني يد الظالم عليه هي يد أمانة، هي يد أمانة، فإذا تلفت بتفريط منه ضمنها، وأما إن تلفت بغير تفريط منه فلا شيء عليه. واضح؟ بخلاف المنقولات عند الأحناف، المنقولات عند الأحناف من غصبها فهو غاصب ويلزمه الضمان مطلق حتى لو تلف المغصوب بغير تفريط منه ولا تعد منه فإنه يضمنه مطلق. هذه يعني ثمرة الخلاف عند الأحناف، والله أعلم. كيف؟ الفاظ الوارد في حديث الرسول بن سارق أرضا حجة الجمهور هي في الحقيقة الألفاظ كلها حجة الجمهور، لأن الغصب ما هو؟ هو أخذ المال ظلما، هو الاستيلاء، لأن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير ظلما، فكل هذه الألفاظ في الحقيقة يعني صالحة لاستدلال الجمهور، فهو أخذ بظلم وهو يعني سارقة وهو اقتطاع إلى غير ذلك. ثم طبعا حديث وائل بن حجر يعني لو ثبت وصح فهو نص، يعني هو نص يعني في الموضوع، ولكن يعني في إسناده نظر، والله أعلم. لا لا، الآن إذا أمكن أن يعطيها للورث فبعد موته ماله ينتقل للورث، فالورث أولى به طبعا. الآن إذا مات صاحب المال وكان بالإمكان أن تعطي المال للورثة فهم أحق به، لأن يعني مال الميت يعني بعد وفاته ينتقل للورثة، فإذا علم الورثة فلا بد من إيصاله إليهم. ولكن هل تبرأ يعني ذمة الشخص يعني بمجرد ذلك؟ قد تبرأ وقد لا تبرأ، قد تبرأ إن كان يعني فعل ما يستطيعه، لعله في حياته لم يتمكن، قد يكون معذورا لم يتمكن من رد يعني هذا المغصوب أو رد هذا الدين فيعذر، ولكن إن كان قادرا على رده في حياته ولكنه لم يفعل حتى توفي فقد لا تبرأ ذمته بذلك يوم القيام. ولكن التصدق، التصدق على صاحب المال إذا جهل صاحب المال، يعني لو أنك غصبت مالا من شخص ولم تستطع أن تعرف يعني هذا الشخص من هو، هذا الشخص من هم ورثته، تجهل، تجهل كل ذلك، فحينئذ تتصدق به بنية ماذا؟ أن يصله ثواب يعني تلك الصدقة، الله أعلم. نعم. بالنسبة احنا ذكرنا ما رجحه ابن القيم، قلنا الاستحقاق إن كان ظاهرا، إن كان ظاهرا بحيث يعني لا يمكن يعني لخصمك أن ينكره، فلك أن تأخذ يعني ما تظفر به من ماله، لك أن تأخذه. ولكن إذا كان الاستحقاق يعني غير ظاهر بل هو خفي، وبإمكان الخصم يعني أن ينفي استحقاقك لهذا المال، فحينئذ يعني ندخل في حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني هذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله، ولعل فيه يعني جمعا بين الأدلة والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. ما يتعلق به فتوى شيخ الإسلام في المال المقصور، يمكن التصدق به على النفس إذا كانت تحتاج ذلك، هل هو عام في ضرورياته وحاجاته أم يمكن أن يقتصر ذلك على ضرورياته؟ لأنه لو فتحنا الباب لربما. وطيب الضروريات، إن كان قصدك الضروريات ما تفوت به النفس يعني تموت به النفس، طبعا لا، المقصود بذلك الحاجيات، المقصود بذلك يعني ما تحتاجه، لأنك أنت لما تتصدق به على فقير لا تتصدق به على الفقير في الأشياء الضرورية فقط التي تفوت فيها النفس وتموت، لا، قد يكون الفقير محتاجا، محتاجا إلى لباس، محتاج إلى سكن، فتعطيه من ذلك المال ليسد به حاجته، فهذا جائز. فإذا كان يجوز لك أن تتصدق به على فقير لحاجته فأنت أحد الفقراء المحتاجين، واضح؟ هذا هو يعني وجه هذه الفتوى. والفتوى في الحقيقة يعني ما هيش يعني يعني عند التدقيق ما هيش يعني يعني لم يأتي بشيء غريب أو عجيب، فما دام أنه يجوز إعطاؤه للفقير وأنت أحدهم إذن فلك أن تأخذ منه، هذا هو، الله أعلم. نعم. يعني فتوى كهذه يعني لا يفتى فيها بالسماع من طرف واحد، لأنه فيها أطراف متعددة، وقد يقول الطرف الواحد يعني قولا ويعني يعارض من طرف غيره، ولذلك أنا يظهر لي والله أعلم أن مثل يعني هذه المسائل يعني لابد فيها من السماع من جميع الأطراف يعني حتى يعني يخرج يعني فيها بفتوى سليمة، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.